في كل مكان يتذوق المسلمون القهر والظلم والقتل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما أحوج الأمة اليوم إلى مثل خالد بن الوليد رضي الله عنه. خالد، وما أدراك ما خالد؟ ولا أكتفي بذكر بعض فضائل من أذكر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالحياة تحتاج إلى حياة حتى نأتي على ما قدمه هؤلاء لهذا الدين، ما قدمه هؤلاء لبني آدم، ما قدمه هؤلاء للإنسانية التي يزعم من يقتل المسلمين اليوم بدم بارد أنهم يدافعون عنها ويسعون لإكرامها. الحياة تحتاج إلى حياة. عن ماذا أتكلم وماذا أترك؟ أتكلم عن خالد في الجاهلية، أتكلم عن إسلام خالد، أتكلم عن خالد في مؤتة، أم أتكلم عن خالد يوم فتح مكة؟ أتكلم عن خالد هادم العزة، أم أتكلم عن خالد الذي حطم دولة الفرس وحطم دولة الروم؟ أتكلم عن خالد هذا الجندي الكبير، هذا العسكري العبقري، أم عن هذا القائد الكبير العظيم خالد بن الوليد رضي الله عنه؟ قال خالد: حضرت 100 زحف أو دهاءها، وما في جسدي من موضع شبر إلا وفيه طعنة أو ضربة أو رمية، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت العيد أو البعيد، ألا لا نامت أعين الجبناء، ألا لا نامت أعين الجبناء. إن خالد الذي أكلمكم اليوم عنه إنما هو آية من آيات الله جل وعلا. فهذا خالد بن الوليد الذي أذكر بفضائله هو خالد الذي مكث 20 سنة يعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو خالد الذي ظل 20 سنة يصد عن سبيل الله جل وعلا، الذي كان من أول الناس تصديا للمسلمين ودفعا للموحدين، بل هو ابن الوليد بن المغيرة وكفى، الذي أنزل الله جل وعلا فيه: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ الآيات، هذه الآيات نزلت في والد خالد بن الوليد، الوليد ابن المغيرة لعنة الله عليه. ذرني ومن خلقت وحيدا، ومن خلقت وحيدا، قال بعض العلماء: وحيدا أي لم أخلق مثله على هذه الحال. وكان كذلك يقول: أنا الوحيد من الوحيد، أنا الوحيد من الوحيد، ليس هناك أحد مثلي، وليس هناك أحد مثل المغيرة، يقصد أباه. فيكفيك أن تسمع أن هذا هو والد خالد ابن الوليد، يلهج لسانك بسبحان مقلب القلوب جل جلاله. بل هو خالد الذي أذاق المسلمين الهزيمة يوم أحد. أذاق المسلمين الهزيمة يوم أحد. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم قد أمر الرماة ألا يبرحوا أماكنهم ولا ينزلوا من على الجبل لأي سبب كان، وقال لقائده انضح عنا الخير لا يأتوننا من خلفنا إن كانت لنا أو علينا لا نؤتى من قبلكم. فلما ظهر الأمر كأن المسلمين قد انتصروا وقد كان كان الأمر نصر للمسلمين، سعى بعض المسلمين لجمع الغنم، فلما رأى ذلك الرماة نزل بعضهم من على الجبل لجمع هذه الغنائم. فلما رأى ذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه طوف وجاء من خلف المسلمين وحاصرهم، وقتل من المسلمين الكثير. ويكفيك أن تسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض للأذى في هذا الموقف، سال دمه، شج رأسه صلى الله عليه وسلم، كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، بل أشيع أنه قتل. أشيع في الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، حتى أن بعض الصحابة لما سمعوا ذلك وضعوا السلاح وجلس كل واحد منهم ينتظر الموت ماذا يفعل بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فمر به أنس بن النضر رضي الله عنه فقال لهم لما وضعتم السلاح؟ قالوا مات رسول الله. قال أنس فقوموا فموتوا على ما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم. بل هو خالد الذي كلف تكليفا مباشرا يوم الخندق أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه كانت مهمته يوم الخندق. لكن الله جل وعلا صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وهو خالد الذي كان يكره أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في عمرة القضاء، لما علم بذلك خالد بن الوليد كره أن يرى النبي وأصحابه يطوفون بالبيت، فخرج من مكة حتى ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه عكرمة بن أبي جهل. ومن العجيب أن يجتمع عكرمة وخالد بن الوليد بعد ذلك في الإسلام أرضا على مسيلمة الكذاب لعنة الله عليه. يخرج خالد بن الوليد يكره أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو خالد الذي أحدثكم اليوم لنتشبه به ولنكون مثله، فسبحان من بيده قلوب العباد، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء جل جلاله وسبحانه وبحمده. يأتي خالد بن الوليد في السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكاد يكون الأمر من غير مقدمات. يخرج خالد يقصد النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام، بل ومعه عمرو. لله ما أعجب أن يجتمع هذان الرجلان على هذا المقصد، عمرو وخالد، عمرو بن العاص وخالد بن الوليد رضي الله عنهما وأرضاهما، 20 سنة في قتال النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم يجتمعان للإسلام، ومعهم عثمان بن طلحة رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. يأتي خالد بن الوليد ليسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويستبشر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ويقول النبي كما روي عنه: الحمد لله الذي هداك يا خالد، لقد كنت أرى لك عقلا وكنت أرجو الله ألا يسلمك إلا إلى خير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى فيه العقل الراجح، وكان يتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من تأخره مثل خالد بن الوليد رضي الله عنه، وقد كتب له ذلك أخوه الوليد بن الوليد ابن المغيرة رضي الله عنه، وكان أخا لخالد من أبيه، وأسلم قديما. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء، خالد هرب، خالد ابتعد حتى لا يرى النبي، والنبي يسأل عن خالد: وأنا آخذ بحجتكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها. النبي يريده للهداية، يريده للإسلام، يريده للنجاة، يسأل عن خالد. قال الوليد، أو قال خالد وهو يحكي قصة إسلامه: سأل عني الوليد فلم يجدني، فكتب كتابا فإذا فيه يقول الوليد: لم أرى أعجب من ذهاب عقلك عن الإسلام، وعقلك عقلك، لم أرى أعجب من أنك أنت تتأخر عن الإسلام وأنت صاحب العقل الكبير، وعقلك عقلك، ومثل الإسلام يجهل، ومثل الإسلام يجهل. وقد سألني عنك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين خالد؟ فقال الوليد: يأتي الله به، يأتي الله به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما مثله يجهل الإسلام، ما مثله يجهل الإسلام لو جعل نتايته وجده مع المسلمين على المشركين لكان خيرا، ولكان مقدما عندنا. ثم كتب له: فاستدرك ما قد فاتك يا أخي. فلما قرأ هذه الكلمات قال: نشطت للإسلام، وزادني ذلك رغبة في الإسلام، وخرج يسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي إلا أشهر قليلة، أشهر لا يتخطى الأمر الثلاثة أشهر، حتى تأتي غزوة مؤتة، ويخرج خالد بن الوليد أول مرة في جيش المسلمين. مؤتة خرج المسلمون لقتال الروم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم على الجيش زيد بن حارثة، ثم سن بجعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، ثم بعبد الله بن رواحة رضي الله عنه، كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم قيادة غزوة مؤتة زيد بن حارثة رضي الله عنه، فقال صلى الله عليه وسلم: فإن قتل زيد فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل جعفر فعبد الله ابن رواحة رضي الله عن ثلاثتهم. هذا نعي صريح، النبي صلى الله عليه وسلم ينعي ثلاثتهم. وذهب جيش المسلمين مكونا من 3000 مقاتلة، فإذا بالمسلمين يجدون عجبا عجابا، يجدون أمام أعينهم جيشا عظيما جرارا مكونا من 100,000 مقاتل. ما عساهم يفعلون، ما عساهم يصنعون. ولم يكن وقتئذ متوفرا هذه الوسائل حتى يتواصل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ربى أصحابه على القيادة، ربى كل واحد منهم أن يكون قائدا، قائدا يستطيع أن يتصرف في موقف كهذا. 3,000 أمام 100,000، أمام 100,000، اختلف الناس. فنادى عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه بصوت عال في المسلمين: أيها الناس، إن التي تخشون للتي خرجتم تطلبون، إن التي تخشون للتي خرجتم تطلبون، إنها الشهادة، إنها الشهادة، وإنا لا نقاتل القوم بكثرة ولا عدد، وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله عز وجل به. فانطلقوا فإنها إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، كلمات حركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلق القوم يقاتلون، ولكن ما عساه هذا العدد القليل يصنع أمام هذه الجحافل، أمام هذا الجيش الجراء. أخذ اللواء زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، فأصيب زيد بن حارثة وسقط اللواء. هذا موقف عظيم. زيد وما أدراك ما زيد؟ زيد هو الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن الكريم، زيد بن حارثة الذي كان يوما ينادى عليه بزيد بن محمد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدعى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نهى ربنا عن ذلك فدعي لأبيه. مات زيد، أصيب زيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ اللواء جعفر. ذكر ابن هشام قال أخذ جعفر اللواء بيمينه فقطعت يمينه، فتناول اللواء بشماله فقطعت شماله، فأخذ اللواء بعضديه حتى قتل رضي الله عنه وهو ابن 33 سنة، فأبدله الله جل وعلا جناحين يطير بهما كيف شاء. جعفر الطيار رضي الله عنه وأرضاه. ثم أخذ اللواء عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه، فقتل عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه. موقف عصيب، المسلمون بلا قيادة أمام جيش جرار، لابد أن يأخذ أحدهم. فتناول اللواء رجل يقال له ثابت بن أكرم، هذا من البدريين ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونادى في المسلمين أن اصطلحوا على أحد منكم، فقالوا أنت لها، قال ما أنا بفاعل. ثم نادى على خالد بن الوليد رضي الله عنه، خالد ابن 3 أشهر في الإسلام، ابن 3 أشهر في الإسلام، نادى عليه ثاني، فقال خالد الذي دوخ الدنيا كلها وما هجم في حرب قط، تواضع كبير، قال له أنت أقدم مني في الإسلام يا ثابت، وأنت أحق مني بها. فقال ثابت ما أخذت اللواء إلا لك. ثم ندب المسلمين وسألهم عن خالد، فرضي كل واحد منهم بخالد، فانبطى خالد جوابا. والنبي صلى الله عليه وسلم في موقف كهذا، ليس هناك بث مباشر، ليست هناك إذاعة، ليست هناك هواتف حتى ينتقل أو تنتقل الأخبار من أرض المعركة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله ابن رواحة إلى المسلمين قبل أن يأتيهم خبرهم، فقال صلى الله عليه وسلم أخذ اللواء زيد بن حارثة فأصيب، ثم أخذ اللواء جعفر بن أبي طالب فأصيب، ثم أخذ اللواء عبد الله ابن رواحة فأصيب، قال صلى الله عليه وسلم ثم أخذ اللواء سيف من سيوف الله ففتح الله عليهم وعيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم. طلق خالد، ولكن ما عساه يفعل، الأمر قد حسن، 100,000 من عدد قليل قد أصيب منه الكثير، ما عساه يصنع، صنع ما لو اجتمع قادة العالم من العسكر لينشئ فكرة تضاهيه لن يستطيع. ثم جن الليل أمر خالد بن الوليد أن تكون الميمنة مكان الميسرة وأن ترجع المقدمة إلى الساقة ثم أمر بعض الجند أن يتأخروا عن الجيش، فإذا كان اللقاء أثاروا الضوضاء والتراب وما إلى ذلك. فلما كان الصباح فعل الصحابة مثل ما أمر خالد بن الوليد رضي الله عنه، فرأت ميمنة الروم ميسرة جديدة من المسلمين وكذلك المقدمة والساقة. ولما سمعوا هذا الصياح ورأوا هذا الضباب وهذا التراب ظنوا أن عونا ومددا قد قدم إلى المسلمين. وما يريد خالد وما يرجو أعظم الجند في مثل هذا الموقف إلا انسحابا بأخف الأمراض، فكيف بانسحاب يملأه الأمن؟ هكذا صنع خالد رضي الله عنه، وصنع ثغرة في جيش الرومي انسحب منها المسلمون انسحابا آمنا، سماه رسولنا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث قال: ففتح الله عليه. وقال خالد بن الوليد رضي الله عنه كما في صحيح البخاري قال: دق في يدي 9 أسياف يوم بعثة، وصبرت في يدي صحيفة يمانية كانت دق في يدي، يعني تحطمت في يدي 9 أسياف تحطمت في يد خالد بن الوليد رضي الله عنه. يومئذ أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى، سكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا فرضا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. أشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما أعظمه عبدا وسيدا وما أكرمه أصلا محتدا وما أطيبه مرجعا موردا، صلى الله عليه وآله وصحبه بلوث الندى ولوث العدى، صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. وبعد، كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يقول: عدا أسدكم على الأسد فغلبه، عقمت النساء أن يلدن مثل خالد. النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة فاتحا ومعه خالد بن الوليد، وكان قائدا لميمنة جيش المسلمين سبحان مقلب القلوب. وقد كان خالد قائدا لميمنة جيش المشركين يوم أحد، يدخل خالد قائدا لميمنة جيش النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، ويأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدم العزى، هذا الصنم الذي كان يعبد من دون الله جل وعلا. فيذهب خالد بن الوليد رضي الله عنه يهدم العزى ويخاطب العزى: كفرانك يا عزى، لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك. كفرانك يا عزى، لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك. ويهدم خالد بن الوليد رضي الله عنه العزى بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان فتح مكة كذلك استعمله النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم استعمله أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، بل كان قائد جيوش المسلمين في أكثر المشاهد وأهم المشاهد، في حرب الردة استخدمه أبو بكر رضي الله عنه وقال هؤلاء الكلمات العظيمات في حق خالد بن الوليد. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الوليد سيف من سيوف الله سله الله على المنافقين والكافرين. واستعملهم أبو بكر رضي الله عنه في حرب الردة أو في حروب الردة وما هزم خالد، حتى لما استعصى أمر مسيلمة على عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه وغيره من المسلمين، بعث أبو بكر خالد بن الوليد رضي الله عنه ففتح الله عليه. وإمبراطورية الفرس في العراق حاربهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضى بخالد، وخالد شن حروبا في عام واحد فتخطى 15 حربا وما هزم في واحدة منها في سنة واحدة. تعطمت هذه الدولة على يد خالد بن الوليد، وسنوات بل عقود حرب دائرة بين الفرس والروم وما مالت لأحدهم على الدوام، وخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضى في سنة واحدة تميل له. ومعركة اليرموك شاهدة على قوة خالد، على إخلاص خالد، على تجرد خالد رضي الله عنه وأرضى لله سبحانه وتعالى، وتبين أنه ما حركه على مثل ذلك إلا مرادة نصر الإسلام. بعث أبو بكر رضي الله عنه وأرضى أبا عبيدة بن الجراح ابن الجراح رضي الله عنه قائدا لجيوش المسلمين في بلاد الشام وخالد في العراق، فخرج هرقل عظيم الروم إلى أبي بكر بجيش جراح، بجيش جرار تخطى 200,000 مقاتلة، وقال لأسفن أبا بكر حتى لا يرسل خيله إلى أرضنا مرة أخرى، حتى لا يرسل خيله إلى أرضنا مرة أخرى. فلما بلغ ذلك أبو بكر قال أبو بكر لأشفين وساوسهم بخالد، لأشفين وساوسهم بخالد. ثم أمر خالد بن الوليد أن يسير من العراق إلى الشام حتى يكون وليا لأمر جيوش المسلمين هناك في الشام، وبعث برسالة إلى أبي عبيدة وبرسالة إلى خالد بن الوليد من أبي بكر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: السلام عليك يا أخي، فإني قد أمرت خالد بن الوليد قيادة جيوش المسلمين في بلاد الشام، فلا تخالفه يا أبا عبيدة، واسمع له وأطع. أبو عبيدة وما أدراك ما أبو عبيدة، واسمع له وأطع، وإني لم أبعثه عليك إلا لأني ظننت أن له فكرة بالحرب ليست لك، وإن كنت أحب إلي منه، وإن كنت أحب إلي منه أراد الله بنا وبك خيرا والسلام. ولما بلغ كتاب أبي بكر إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه بعث خالد بن الوليد إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه كتابا، من خالد بن الوليد إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: السلام عليك يا أخي، فإني قد جاءني كتاب خليفة رسول الله يأمرني بالمسير من العراق إلى الشام وقيادة جندها وتولي أمرها، وما طلبت ذلك يا أبا عبيدة، وما أردته يا أبا عبيدة، وأنت عندنا على حالك الذي كنت عليه، لا نخالفك ونسمع لك ونطيع، وإنا لا ننسى فضلك وإنا لا ننسى فضلك ولا نستغني عن أمرك. والسلام. أقصى ما بلغه القوم ويفتخرون به التداول السلمي للسلم. أقصى ما بلغه الغرب ويفتخرون به صباح مساء التداول السلمي للسلم. هل هناك تداول يضاهي هذا التداول؟ هل هناك تداول أو هل هناك رقي يضاهي هذا الرقي؟ بهذا بلغ القوم وبهذا ساد القوم. فتولى خالد بن الوليد إمرة الجيش وهزموا 240 مقاتلا من مقاتل الروم وانتصر المسلمون في اليرموك. وهو خالد بن الوليد على فراش الموت يقول بهؤلاء الكلمات التي صدرت بها ويمسك بكتاب الله جل جلاله ويخاطب كتاب الله ويقول: شغلنا عنك بالجهاد في سبيل الله، شغلنا عنك بالجهاد في سبيل الله. ما أحوج الأمة اليوم إلى مثل خالد، ما أحوج شباب الأمة اليوم إلى أن يقدم لهم خالد كنموذج في وقت صارت شبهات لا تحصى حول خالد، لأنهم يريدون هذه الأمة بلا أنياب، يريدون شباب الأمة على ما هم عليه في الشوارع. لا يشغل واحدهم إلا هدية يوم الحب أو الإيقاع بفلانة أو الوقوف مع فلانة أو ما إلى ذلك. يريدون من شباب أمتنا أن يكونوا كذلك. ما أحوج الأمة إلى مثل خالد. فأسأل الله جل وعلا أن يعيننا على أن نربي مثل خالد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وأعطنا في أمرنا أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا، اللهم تب على كل عاصي مسلم وعاف كل مبتلى مسلم واشف كل مريض مسلم. اللهم كن للمسلمين في سوريا يا رب العالمين، اللهم احقن دماء المسلمين في الغوطة يا رب العالمين، اللهم احقن دماء المسلمين في الغوطة يا رب العالمين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين، اللهم ادفع عنهم يا رب العالمين، اللهم ادفع عنهم يا رب العالمين. اللهم كن للمسلمين في كل مكان، اللهم كن للمسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم ارفع عن المسلمين البلاء، اللهم ارفع عن المسلمين البلاء، اللهم ارفع عن المسلمين البلاء. اللهم انزل على المسلمين امنك وامانك، اللهم انزل على المسلمين امنك وامانك وسخاءك ورخاءك وسائر بلاد المسلمين. اللهم كل شباب المسلمين، اللهم كل شباب المسلمين، اللهم اهد عصاة المسلمين، اللهم اهد عصاة المسلمين، اللهم اهد عصاة المسلمين. اللهم كل شباب المسلمين يا رب العالمين، اللهم كل شباب المسلمين يا رب العالمين. آمين آمين. أحبتي في الله، هذا وما كان من خطأ أخذ ما جاء فيه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، رد علي ما دونه نفسي. تابعي تابعكم من صلاة محمد.